عيني فغنتم وتنسن كيرن دير عذاب نوسن دير عذاب فيمشو ما نلقى مش حيدي هذا الشباب ربع لنو دنيا يرغاصن التون ثم ذر حباب انسن التون ارمق الدين انسن غير انا ما ينتكن غير انا ما ينخدمن راح نكون بالخارج بعذاب دمان الدنيا هي هذيك واحد جاي لاخر غاديك كي تجي الموتى هي تدي بالمسكين بالغني مسلم والنصراني او رجال بلادي ولد بنادي بكاك من المحاني هادي مارك دي فرنسا والدان هولندا في بلجيك دوليمان سسر شرب فارن ثامت والحرام زير حرار غير فارن تغرار ايضا ما تجات التبتون يختبر بار مدواشي دجبشت وغيور دتشاريت وحدس وحرحور دتات بدوا غسكو ودقدشت ورغم للفيدة برير وام مدواشي دطينا طاعدة وتنوام كما عرف يا إني غافن ألغى الخارج تتم وتنسن الخارج لما تيرو ميني ما ركتب عنفن سمح بدي نمسن وتنكان شكر فاتدور اندي عطريان هادي ودا نوكل بوطيلة وطند الخارج بير الفيدة لازم يتعيش النبر الفكرق من التغام الوحش من ميدودات الناس صار مطيا والنبا مركضة الفناش سن يا لطيف دير الدوز الخشور بدركيف دي الخارج كي القوز في الخريف اللي نزاد وفي انت محال واد دون الزعجة خسني تكم وانتني ضناد منهم يا لطيف دير ونهار على الشرب والكيف فلقها ويشرب ولا بيريت ميقولوا لاعب لا عار تو الحباب انت والضار ورسهم شرب مدوب يحاضر يا سطار